الإذاعي الكبير عمر بطيشة لأول مرة على راديو القاهرة الكبرى في شفت النهاردة. شفت النهاردة حاجات إيجابية، مصر جديدة بتبني وجاية، ناس فيها خير، أخبار وردية عن بكرة الأحلى لمصر بهية. شفت النهاردة يا زين ما رأيت، عمري اللي جاي أنا ليه خطيت، مستقبل أجمل بس ياريت إيدك في إيدي وتبقى سعيد. النهاردة حضرات كنت في زيارة عائلية لابن خالتي الدكتور محمود. بصراحة العلاقة بيني وبين محمود علاقة صداقة مش بس قرابة. اتولدنا في سنة واحدة، بس أنا سبقته بدخول المدرسة وهو اتأخر شويتين على ما ارتبط واتجوز بعد ما خلص رسالة الدكتوراه بتاعته، وربنا أكرمه بولد زي العسل اسمه كريم. كريم السنة دي في ثانوية عامة، وده اللي ما عملتش حسابه قبل ما قرر زيارة محمود في بيته. صحيح العلاقة بيننا ما فيهاش رسميات، لكن ما يمنعش رغم كده اننا بنراعي الاصول في الزيارات المنزلية. يعني لما بقرر نزوره بحرص على اني اتصل بيه قبل الزيارة بوقت كافي، ولازم طبعا ادخل شايل هدية متواضعة او حتى اكتفي بكيسين فاكهة او شوية حلويات، وده الطبيعي برضه حتى وانت داخل بيت اخوك. لما رحت له النهاردة لاحظت ان في توتر غير معتاد في البيت، ولقيت محمود محتار بيا ومش عارف يقعدني فين. وفي الآخر قعدنا في ركن من الريسبشن، وفجأة لقيت جرس الباب بيرن ومعدل مرة كل دقيقتين تلاتة، وفي كل مرة يدخل ولد أو اتنين من سن كريم ابن محمود. وفهمت من شكلهم ومن الكتب والمذكرات اللي شايلينها إنهم جايين ياخدوا درس مع كريم عنده في البيت. قمت قايل لمحمود بينا يا دكتور، خلي الشباب يقعدوا براحتهم وياخدوا الدرس بدون ما نشوشر عليهم. دخلت الدكتورة صافي مرات محمود وقالت لي ما يصحش يا أستاذ عمر، أنت مش غريب، تفضلوا أنتوا اقعدوا في أوضة كريم أو في البلكونة، دي أدوب ساعة أو ساعة ونص لو المستر اتكرم علينا والشباب دول كلهم ينزلوا. قلت لها معلش يا مدام، نرجع بعد ساعتين. المهم أخدت محمود ونازلين بعد الريسبشن بتاع الشقة ما يكاد يكون اتملى بالشباب اللي انتشروا على السفرة شوية وعلى الانتري شوية وعلى الصالون شوية كمان، وأحيانا على الأرض نفسها كده في الطرقة وإحنا منتظرين الأسانسير لأن المستر وصل. بس ما وصلش لوحده، ده وصل بسلامته ومعاه ست شباب تانيين، ستة. وقف الدكتور محمود ابن خالي عشان يسلم على المستر ويسأله على مستوى كريم، وشفت يا حضرات إجابات تلغرافية ما شفتش أسرع منها في حياتي. أيوه، بل مستر كان واضح عليه إنه مستعجل جدا. أخدنا الأسانسير ورحنا قعدنا على أقرب قهوة، وطبعا نسيت أنا كنت جاي لمحمود ليه، لأن الكلام عن مصاريف محمود على الدروس الخصوصية بتاعت كريم شغلتنا عن الكلام في أي موضوع تاني. لقيتني بقول له خصوصية إيه يا محمود اللي بتكلم عنها يا حبيبي؟ الخصوصية دي اللي بيترجموها بالإنجليزي لبرايفاسي، بتكون لما يكون فيها واحد اتنين بكتيره، لكنها كده حبيبي بقت عمومية، عمومية جدا. وبعدين تفرق ايه الدروس بالشكل ده عن الفصل الدراسي في المدرسة؟ يا اخي خلي ابنك يروح المدرسة، توفر لنفسك فلوس وتوفر لابنك وقت يستفيد فيه بالمذاكرة. قال لي محمود خلينا اكمل مهمتي للاخر عشان ما كنش قصرت مع الولد وما يكونش عنده حجة انه ما يجيبش مجموع يدخله كلية الطب. طبعا انا مش مقتنع بكلام محمود، وواضح ان هو كمان مش مقتنع بالكلام اللي بيقوله، بس نقول ايه، ما احنا بقى كده سلو بلدنا خلاص. وبعد نص ساعة لقيتني وقفت من الزهق وبقول له سلام يا محمود وربنا يعينك. لاحظت ان محمود متردد كده وعايز يطلب حاجة ومكسوف. انا بقى عشر سنين معاه وبفهمه من نظرة عينيه. قلت له في حاجة محمود، انت محتاج حاجة؟ قال لي ايوه بالله عليك، سلفنا 10,000 جنيه. الولد نفض جيوبي ومزنوق فيه وما كمل مصاريف الدروس بتاعت الشهر ده. قلت له تكمل ب10,000 جنيه؟ قال لي ودول يعملوا ايه يا عمر؟ يلا، ولا انت يعني كنت هتعرف ازاي؟ ما انت ولادك اخر الثانويه العامه ايام الرخص. قلت له ربنا يعينك يا عم محمود ويعين كل الاهالي اللي زيك. ده يا حضرات اللي انا شفته النهارده، يا ترى هشوف ايه بكرة؟ هنشوف، الله أعلم. غدا لقاء جديد مع تحيات محمد عبد العزيز وعمر بطيشة.